إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في موضوع خلق الرحمة. يقول الله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. فهذا الكون قائم على الرحمة، بناه الرحمن الرحيم. وحتى العرش الذي هو محيط بالكون استوى بصفة الرحمة، استوى عليه وعلى عليه بصفة الرحمة. الرحمن على العرش استوى، استوى على أعظم مخلوقاته بأوسع صفاته. وربك الغفور ذو الرحمة، فبرحمته أرسل لنا هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وبرحمته سبحانه أنزل لنا هذا الكتاب العظيم، وبرحمته سبحانه هدانا إلى الإيمان. لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا من رحمته، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم من رحمته سبحانه. فبرحمته هدانا للإيمان، وبرحمته يدخل أهل الجنة الجنة. وفي الحديث الصحيح: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. لولا رحمته ما دخلنا الجنة. واش بأعمالنا ندخل الجنة؟ بجهادنا، بصلاتنا، بصيامنا ندخل الجنة؟ لا. ليش؟ لأن هذه الأعمال من توفيقه، هذه الأعمال كانت بهدايته، بإقداره، بإلهامه، كذا ولا لا؟ أي شيء لنا؟ فالأبدان هو خلقها، والأموال هو رزقها، والقلوب هو الذي هداها، والأمكنة والأزمنة هو الذي سخرها، والجوارح هو الذي حركها. نعم، سبحان الله، الماء الذي نشربه، والأكسجين الذي نشمه، كل هذا من رحمته. بل كل عضو من أعضائنا، كما سبق أن قلنا هذا، كل عضو من أعضائنا وكل نفس يتردد في صدورنا وكل نبض من نبضات قلوبنا وكل خلية من خلايانا هي من رحمته وهبته سبحانه. أي شيء لنا؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنسى يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، برحمة الله من فضله سبحانه وتعالى علينا أن خلق ونسب إلينا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، تفضل منه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله حتى على الأنبياء والرسل وعلى الشهداء والصالحين، كل ذلك من فضله وكرمه سبحانه. نعم، في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة أنزل واحدة إلى الدنيا، بفرقها ووزعها واحدة بين الإنس والجن والدواب والهوام، فبها تعطف، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبه تعطف الوحش على ولدها واحدة. وادخر سبحانه وتعالى للمؤمنين الصالحين في الجنة 99 رحمة. اللهم ارحمنا بربك برحمتك يا رب، اللهم اشملنا برحمتك يا رب. في غزوة من الغزوات جاءوا بسبي غنموا، والسبي يعني فيه رجال ونساء وإلى آخره ودواب وكذا، وامرأة من السبي تفقدت ولدها، ضاع يعني حد عن ولده، يعني حد عن ولده، بدأت تفتش على ولده، ضاع منها، وكاد اللمن يتفجر من ثديها وهي تبحث، وكادت روحها تخرج وهي تبحث على ولدها متلهفه، وإذا بها تجده وتضمه إلى صدرها ضما غريبا جدا جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر أن لا تفعل؟ قالوا لا يا رسول الله أبدا ما تسب. قال: فالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أشد رحمة من هذه بولدها. المقصود هو أن نبحث عن هذه الرحمة، أن نكون أهلا لهذه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ الذين يتقون ويؤتون الزكاة، إلى آخر ما قال الله عز وجل. إذن ينبغي أن نكون أهلا لهذه الرحمة، مهيئين لهذه الرحمة، على استعداد لتلقي هذه الرحمة، ألا ننسب العداء لله، وألا ننسب الحرب لله، وأن نستجيب لكل أوامر الله، وأن نكون نسخة من كتاب الله، وأن نربط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينها نكون أهلا لهذه الرحمة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، من الذين أحسنوا. والمحسنون من هم؟ الإحسان كيف عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو في كل شيء، أن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذا صليت فأحسن، إذا توضأت أو اغتسلت فأحسن، إذا صمت فأحسن، إذا عاشرت زوجك فأحسن، إذا ربيت أولادك فأحسن، إذا عملت الوالدين والجيران فأحسن. الإحسان في كل شيء، حتى في الحيوانات. وقلت لكم في الدرس السابق: امرأة دخلت النار على هرة أساءت إليها ما أحسنت إليها، وامرأة غفر الله لها كانت زانية فسقت كلبا فرحمها الله. إذن كن في قلبك الرحمة وتعامل بالرحمة، أولا مع والديك، مع زوجتك، مع أولادك، كن رحيما مع أصدقائك. يا أخي الكريم كن رحيما كذا. هنا إذن وربما يعني أعظم ما تتجلى فيه الرحمة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أحسن إلى الوالدين، بيستحسن بالوالدين بالكلام الجميل والفعل الجميل، بطاعة أمرهما، بسناب نهيهما، بالإنفاق عليهما، بجلب ما ينفعهما ودفع ما يضرهما، بهذا تكون قد أحسنت إلى الوالدين. كذا وذي القربى لابد أن تصل رحمك بالقول والفعل، وإياك والعقوق بالقول والفعل. نعم، صلة الرحم، الرحم يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة بالعرش تقول وتنادي اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. نحن نصل الرحيم، كلنا قطع الرحيم إلا من رحم الله. واليتامى، من هم اليتامى؟ هم الذين فقدوا أباءهم، فقدوا من يرحمهم، فقدوا من يمونهم ويعونهم ويساعدهم، فقدوا الرحيم. لابد من الإحسان إليهم وجلب النفع لهم. نعم، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. نعم، وبذي القربى واليتامى، هذم اليتامى سواء كانوا أقارب منك أو بعداء، كيف ما كانوا المقصود يتيم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إني أجد يعني في نفسي قلبي قاسيا، شكى قساوة قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. إذا بغيت رق قلبك وتجد الرحمة في قلبك والعطف والحنان ورق قلبك، يعني ما يبقاش يضيق وما يبقاش حرج، ها امسح رأسك، كل شعرة تمر يدك عليها إلا ولك بها حسنة. ويعجبني واحد رحمة الله عليك من أصدقائنا بمجرد ما سمع هذا الحديث إذا رأى يتيم يقول أجل هك درهم ولا خمسة درهم ولا يعني عشرة درهم، وثم يمسح رأسه، يمسح رأسه بهكذا ويعيد ويكرر سبحان الله لينال هذا الفضل. هكذا ينبغي أن نكون رحماء. فهذا فقدوا الرحيم، فقدوا من يعطف عليهم ويحسن إليهم، فينبغي أن يكون المجتمع كله رحيم لهم، كل البيوت يدخلها اليتيم مفتوحة للجميع، لجميع اليتامى. هكذا ينبغي. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتني في الجنة. بغيت تكون مع رسول الله أو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرجته إلا كما فات هذا الوسط السباب. أنا وكافل اليتيم كهاتني في الجنة. والمساكين كذلك، المساكين والمسكين هو الذي لا يجد تماما مسكين ذا مطربة. وهو في الحقيقة إذا وجدنا اليتيم أو وجدنا المسكين مع الفقير يكون فقير معناه من له شيء ولكن لا يكفيه، والمسكين ذا مطربة. أو العكس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، المساكين يعملون في البحر والفقير من ليس له شيء، ولكن إذا وجدنا المسكين دون الفقير يكون يجامعه. المراد بالفقير من له شيء ومن لا شيء له، والمراد بالمسكين من له شيء ومن لا شيء له يعمه. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع الفقير والمسكين. هذا معنى قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار، والجار ذي القربى والجار الجنب. وفي الأثر أن الجار، أن الجار الذي هو قريب منك وهو مسلم له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وإذا كان مسلما وليس قريبا لك ولكنه جار له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإذا كان أجنبيا فله حق الجوار، فله حق الجوار. ينبغي أن تحسن إليه وأن تعطف عليه وأن تعامله معامل حسنة وأن تمد يد العون له إذا كان ضعيفا. نعم، واسيه. وإذا كان فقيرا فأعطيه فأعطيه. نعم، ونحن لسنا كأوروبا تقول التعايش والتراحم. عندهم التعايش، إيش التعايش؟ التعايش هو لا تنفع، يعني لا تنفع ولا تضر، هذا التعايش، تعايش السلمي، لا يلحقك، لا يلحق، لا تلحقه لا نفعا ولا ضرا، خلاص تعايش. وفي الإسلام التراحم. إيش التراحم؟ إذا كان ضعيفا نعم، إذا كان وأنت قوي فأعطيه، وإذا كان مسكينا فواسيه واكفله، وهكذا. إذن الإسلام العظيم لا، يعني لا يوجد رحمة إلا في الإسلام، ولا تتحقق الرحمة إلا في المسلمين. الكفر ما عندهم، ما عندهم صلة رحيم، ما عندهم البرور بالوالدين، ما عندهم يعني خلاص ما عندهم شيء من هذا، يعني لا يرحمون لا على الفقير ولا على المسكين ولا على اليتيم ولا على الأولاد الصغار ولا أي شيء، ما عندهم شيء من هذا. ويحكي واحد، يحكي لي قال لي نعماس، كان واحد في أمريكا، يعني طالب مصري يدرس هناك، وكان مدير المدرسة، مدير المدرسة صديقه، لأنه كان سبحان الله لبيب وكان صاحب المعرفة، أجذب هذا نعم هذا المدير اللي عنده، وكان دائما يرافقه إذا كان بغى شيء، هذا المدير إذا بغى يخرج ويسارى وكذا يأخذه معه. في يوم من الأيام أخذه معه، ووجد عنده رجل كبير السن، أشيب كبير السن، عجوز وولد. قال له كم عام دا سايرين كيتكلموا كذا؟ قال له شكون هذا؟ قالوا هذا الوالد، وهذا قال ولدي. قالوا هذا الوالدين؟ قالوا انا مش نعب بهم، دار العجازه. دار العجازه ايش من دار العجازه؟ عندهم واحد دار نعمه تما يسيبوه يرميه، يموت ولا يضيع ولا مرض ولا يعني دار العجازه، فهمتوا؟ ما يبقاش يشوفوا تماما، غات يكبر امه ولا يكبر بوه ولا كذا، دار العجازه. قالوا دار العجازه؟ قالوا هذا دار العجازه. قالوا هذا ولدك؟ قالوا ايه. قالوا هكذا سيفعل بك هذا الولد. كيفاش؟ قال له لما تكبر انت وتكون مثل ابيك سيفعل هذا الولد مثل ما فعلت به بابيك، واذا به يرد يقول ديال السياره. وبدا كيحكي له عم يصير بر بالوالدين في الاسلام، كيف على الاسلام والمسلمون بالاباء والاجداد، وخصوصا اذا كبروا. وقرا عليه قول الله تعالى: وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسن ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. شوف كثير من الاسلام، وربما الله أعلم ما عنديش تحقيق أن هذا الرجل أسلمه، هذا كان السبب في إسلامه، ما عنديش تحقيق، ولكن الله أعلم هكذا. الإسلام عظيم يا إخوان. أوروبا ما فيها شيء، ما فيها تراحم ولا تعاطف نعم لا على الكبار ولا العصر. الإسلام العظيم يا إخوان، الإسلام في السلم والحرب يأمر بالرحمة، في السلم والحرب، في الحرب نعم ينهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وعن قتل الصبيان وعن قتل ايش الشيوخ وعن قتل العلماء وعن قتل العباد الرهبان او الاحبار، عن قتل ينهى، حتى الميت يامر برحمته لان رحمه حرام ان تمثل به، تخور له عينه ولا تقطع له ودنه ولا تكاد وتقطع له كبد، لا، ولا بد ان تدفنه طبره. هذا الاسلام العظيم. إذا رب العزة يقول في هذه الآية نعم: وقد ربه إيش هذا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولاد إيش؟ وفي ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. إيش الصاحب بالجنب؟ قيل هي الزوجة. المفسر يقول الصاحب بالجنب، قيل هي المسافر الذي يسافر معك، هذا كي صاحب بجنبك تحسن إليه، لا بد من الإحسان إليه نعم. أو في العمل، جارك في العمل أو جارك في المسجد في الصف وهو معك تحسن إليه، ما تسيء إليه. أو نحن جالسين هكذا وهذا قدامي نحسن إليه، فهمتوا ولا ما نجرع نعملوه إيش هذا؟ لا حرام، فهمتوا ولا لا بد نحسن اليه، ما تسكي عليه، تسكي على باه حتى يقنط ويقوم من هنا، لا يا اخي الكريم، لا بد ان تحسن اليه. ها الجار الجنوب، وهناك من فسرها بالزوجه، الزوجه ينبغي الاحسان اليها والعطف عليها، وان نراعي ان نعاملها بالرفق والحنان والشفقه والبسمه الحانيه والنظره الجميله والمعامله الحسنه، الا نقطع عليها كلاما، فهمت؟ وان ننفق عليها الانفاق بسخاء، بسخاء انفق عليها واعطيها. فهمت ولا؟ واجذب قلبها اليك. فهمت ولا؟ ادخل قلبها انعمس بدون اذنها حتى تحبك انعمس، ودائما اذا خرجت تسال عنك طال مجيئه. مش نعمس اذا عمس بالقسوه تقول امصم يجي اليوم يقول شي طنوبير. لا يا اخي الكريم، لا ما تعملش هكذا. الزوجه خصها تكون عندك ارفع ما يكون. فهمت ولا؟ في العين الرفيعه، لان الزوج كتقول لك نعمس انفق علي والا طلقني، والعبد يقول انفق علي والا بيعني كما ورد في البخاري، والولد يقول انفق علي الى من تكلوني الى من تتركوني. مفهوم هذا؟ اي نعم. والجار الجنب والصاحب بالجنب، هذا اللي قلنا. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر. المسافر ياتي من بلده، ربما يكون غني في بلده، ولكن لما جاء مسافرا يعني انقطعت به السبل، ما عنده شيء، فخصو نعمس فيه باس، وخصو ما ياكل، وخصو ربما يرجع الى بلده. لا اعطيه، اعطيه فيه باس. اذا ما عندكش في سوق ما تسقشي فيه، اعطيه فلوس يمشي للاوطيل، واعطيه باش ياكل، واعطيه نعمس باش يركب ويوصل الى بلده. لابد. شوف الاسلام، هذا لا يوجد الا في الاسلام. وابن السبيل، وما ملك سيمانكم، ما ملك سيمانكم، يدخل نعماس البهائم، ويدخل الإنسان، ويدخل نعماس الخدم، ويدخل كل شيء فيما ملك سيمانكم. نعم، فيما ملك سيمانكم. البهيمة ينبغي أن تحسن إليها، لأنها تحت ملكك، ولا بها. ثم يقول إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. إيش هذا المعنى؟ ذيل هذه المعاني وهذه الامور، هذا ذيلها بهذه الايه. ايش يقول؟ يعني من قام بهذه الامور فهو متواضع، فهو من المتواضعين ومن الكرماء، ومن لم يقم بهذه الامور فهو من المتكبرين المتغطرسين، فهو من البخلاء الشحيحين. هذا لا يصلح هذا. شوف سبحان الله، ودائما قلت لكم مرات في بعض الدروس السابقة، ربنا يقرن الكرم بالتواضع، كما يقرن الكبر بالبخل. هذا دائما نجده في القرآن، كما هنا. شو قلت؟ شوف الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لا يقبل فيه. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختال يمشي في مشيت، يعني يتكبر على الناس. والكبر ما هو الكبر؟ هو بطر الحق وغمط الناس، ترفض الحق وتحتقر عباد الله. انت اللي في الوجود، انت اللي هو من الناس، اما الناس اللي ليسوا بناس، هذا الكبر. بطر الحق وغمط الناس، اذا جلد مع هذا وظهر الحق ما تقبل الحق، وغمط الناس تتكبر على الناس وترفض وتحتقر الناس، هذا الكبر. نعم. والبخل معروف. اذا الذين يبخلون ويامر الناس، قال ان الله لا يحب من كان مختالا في مشيته، فخور بكلامه، يعني انا يحكي على نفسه انا كذا وانا كذا وانا كذا، ما شاء الله. الله من كان مختالا فخورا، الذين، قال الذين يبخلون ويامر الناس بالبخل، كما انه يقرن كما قلنا التواضع مع الكرم. ولذلك قال العلماء الصلاة مع الزكاة مقرونة في القرآن في 83 آية في القرآن، لأن الصلاة تدل على التواضع والزكاة تدل على الكرم. شوف أيضا في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل يدل على التواضع، وانحر يدل على الكرم. فصل لربك وانحر. نعم. ولذلك قال في الآية الأخرى سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين هماز، هماز يعني يغتب الناس ويحتقر الناس، هماز مشاء بنميم مناع للخير، يحتقر الناس ثم البخل. ويقول ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. همزة، الهمز هو يعيب الناس بلسانه، واللمز يعيب الناس يعني بحاله وحركته. يقول واحد يعني يقول كذا ويتغمز هنا وكذا، يعني بالحركات يتهكم على الناس. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، جمع المال ولا ينفق منه شيئا ابدا. اذا يا اخوان ينبغي ان نتنبه لهذا. وايضا ليش شرع من رحمته سبحانه وتعالى شرعنا الزكاة؟ قال خذ من أموالهم صدقة تطهر بالقوة بالقوة. هذا حق الفقير والمسكين، هذا الرحمة تتجلى هنا. وما وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أجل هذا الحق، استشار مع الصحابة، اختلفوا أولا ثم اتفقوا على أن الذي يمتنع من أداء الزكاة ومن أداء حق الفقير والمسكين يقاتل ويعلن الحرب عليه. وفعلا حارب رضي الله عنه من الصحابة حتى سار دخل الناس في الجزيرة العربية لأداء هذا الحق، وقالوا والله لو منعوني عقالا، يعني حبلا كان يربط به البعير، حبل كان إذا واحد إذا أدى في الزكاة بعير لابد يعطينا باش نقود هذا البعير، قال والله لو منعوني هذا الحبل الذي يقاد به البعير الزكاة، لو منعوني هذا العقال لقاتلتهم عليه وفعلا قاتلهم على ذلك. فقال خذ بالقهر والقوة بالسلطة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهر هذا الذي صاحب الزكاة تطهره من ذنوبه، تطهره من البخل والشح والأنانية، وتطهر ماله من كل آفة يمكن أن تهدده، من السرقة، من الغصب، من نعم من كل آفة، تطهره من يعني من الإحراق والإغراق والإفلاس، كل ما يهدد هذا المال لو يطهر ربنا يطهره ويطهره من الحرام كذا، وثم يطهر حتى المجتمع كما قلنا من الرأس، يطهر لأنه الطبقية سيمحوها الزكاة، إذا أدينا الزكاة ما تبقى طبقية أبدا، ما يبقى الفقير يحقد على الغني ولا الغني يحتقر الفقير، فيبقى نعماس الفقير يبقى يحب هذا الغني وهذا الغني يحب هذا الفقير، يقول هذا أدخل للجنة بسببه دخلت للجنة، لو كما كان شهادة فهمتي ولا بسترفع درجة عند الله عز وجل ما كنت لي أدخل الجنة إلا بهذا. ولي قال تزكيهم، تطهرهم وتزكيهم، تزكي أولا هذا صاحب المال تزكيه، معنى تزكيه والتزكية تنمية، تنميه بالأخلاق الفاضلة بالكرم والسخاء والبذل والعطاء، وتنمي ماله بالبركة، وتنمي المجتمع أيضا، يصير كل متحاب جميعا متحابين متعاطفين متعاونين متكافلين ما شاء الله بالسلام. وقال إنما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارم، هو نفسه وزعه سبحانه وتعالى، يعني ثمانية الأصناف اللي ذكرنا سبحانه وتعالى في هذه الفقراء والمساكين والعاملين عليها، شكون العاملين عليها؟ وزارة الزكاة، الذين يكلفون بجمعها ويكلفون بتوزيعها ويكلفون بإحصاء من وجبت عليه وبإحصاء من يستحقها ومن يحفظه ومكلفون بالحفظ عليها وكالكتاب وكين وكين وكين وكين وكين، هذا عمل ولو أغنياء ما داموا يقوموا بهذه الأعمال نعطيهم من الزكاة. وثم المؤلفة قلوبهم، ثم المؤلفة قلوبهم، العدو إذا كان يحقد على الإسلام ويحارب الإسلام نعطيه حتى نرد حقده وعداوته عن الإسلام، وحتى إذا كان يساعد من يضرب ويحارب المسلمين نعطيه حتى يكف يده عن ذلك، ومن دخل في الإسلام ولم يتمكن الإسلام من قلبه نعطيه حتى نمكن الإسلام من قلبه. شوف يا إخوان، شوف على رحمة الإسلام حتى لا يدخل النار. والمؤلفة والعاملين عليها، ثم يقول والمؤلفة قلوبهم، وهذا والمؤلفة قلوبهم، ثم يقول وفي الرقاب، وفي الرقاب شو الرقاب؟ هم العبيد، الإسلام يدعو إلى تحرير العبيد بكل الطرق والسبل، إذا حلفت نعماس وحنث شو الكفارة ديالك؟ حر العبد، إذا قتلت خطأ شو الكفارة؟ حر العبد، إذا ظاهرت من زوجتك وقلت إن زوجي حرام علي كأمي أو كأختي شو كفرتك؟ حر العبد كذا. إذا افطرت في رمضان بالجماع شنو كفارة ديالك؟ حر العبد. شوف يا أخوان، وثم جملة يقول لي حرر العبد يحرر الله من جهنم، العين بالعين والأذن واليد حتى الفرج بالفرج. وهنا نعماس صنف من أصناف الزكاة يقول سبحانه وتعالى وفي الرقاب، أعطونا عمز حر العبيد، إذا كان مكاسب المكاسب شكون يتفق مع سيده يعطيه واحد المبلغ على مدان عمز يتحرر بكم نكملوا لحنا أو نحر العبيد مطلقا كذا ولا لا. وإذا كانوا مسجونين عند إسرائيل ولا كذا، واجب على الأمة الإسلامية تحرر ضد الفلسطينيين، واجب الأمة الإسلامية كلها غارقة في العذاب والله ساخط عليها. ليش؟ لأن إسرائيل ها استسجنت الكثير من الفلسطينيين ظلما وعدوانا ودلسهم أرضهم. الأمة الإسلامية كلها غارقة في العذاب بسبب هذه المصيبة والمؤلفة وفي الرقاب ثم والغارمين المدينين اللي عليه الدين وما عنده ما استطاعش يمشي الدين نعطيه الزكاة. شوف على رحمة في الإسلام يا إخوان، أنا والله أنبهر حينما نقرأ هذه الآيات وشوف هذه الرحمة. أين الإسلام؟ أين تطبيقه؟ أين أهله؟ أين أرضه؟ خلاص والله لو طبقنا الإسلام لكنا أفضل أمة وأعظم أمة وأخير أمة. ما يقدر أبدا شي أمة من الأمم الكافرة تحذينا أبدا، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. والمؤلفة سقم في الرقاب والغارمين، يعني الغارم هذا مدين إما السدان لنفسه سبحان الله ضاقت به الأحوال حتى السدان وما عندوش بعدين، وإما السدان للإصلاح بين الناس إجبار شي مثلا جوج ولا جماعة متخصمين على شي مال تكف القال أنا نخلص هذا نعطيه من الزكاة باش يخلص. وداخل في قوله تعالى شو على رحمة يا إخوان والغارمين ثم وفي سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. ومن في سبيل الله طلبة العلم، هذو الطلبة اللي هم في المدارس العتيقة نعطيهم نعماس باش يأكلوا ويشربوا ويتكسوا ويشروا الكتب نعماس ويعيشوا، لأنهم أمة ها تحمل هذا الدين وتوجد دعاة إلى الله يقومون بنشر الإسلام. شكو يعملوا؟ يعنهم احنا من الزكاة وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل. ثم أقول فريضة من الله، هذه فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. يا إخوان هكذا يعني ينبغي أن نفهم هذا الإسلام العظيم، كله رحمة ولا توجد الرحمة إلا في الإسلام. أما قلنا الغربيون شوفوا انظروا ماذا فعلوا في الحرب، في الحرب إيش؟ في الحرب العالمية الأولى والثانية كم شب كم فيها؟ أكثر من 30 مليون اللي مش الضحية، هذه رحمة. ولا توجد حرب في العالم الإسلامي منذ عرفنا وقبل ما نعرف، لا توجد حرب إلا سببها إيش؟ هم كين بشوها باش يبيعوا السلاح ويجربوا السلاح، لان كل سلاح يقترع في كيجربوا في المسلمين فيعرفوا فتاك بالصح واعطانا عام سيدي النتيجه فيعرفوا في المسلمين. وما من حرب قامت في بلد اسلامي شكون السبب؟ هم. فانا لله وانا اليه راجعون يا اخوان. ثم هذه الرحمة يا إخوان هذه صارت حتى الأولاد الصغار، الولد الصغير، الأولاد الصغار هم في حاجة إلى رحمتنا. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه فليس منا. إذا ما رحمتش هذاك الولد الصغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك. هذاك الولد الصغير ما كيعرفش علمه، ما عندوش يعطيه وربيه وجهه التوجيه الصحيح التوجيه السليم وربطه بربيه. إذا ما فعلتش هذا ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك. كذا نعماش. فالولد الصغير يا أخي الكريم هذاك الأولاد، هذوك الأولاد راهم نعمة من الله عز وجل. نعم الأولاد نعمة، أكبر نعمة تعطى لنا هم الأولاد. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، انظر إلى نعم الله، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين. ويقول تزوجوا الودود الولود واجعل الله العطف والرحمة والشفقة في قلب الإنسان غريزة في الإنسان. لم تخص ولد، خص ولد. واحد مسكين جزاه الله خيرا عنده رب وما عنده ما هو لا يجيب رب أربعة ديال الذكور، وقال خصني واحد البنيزة. واحد البنيزة وكيف غندير؟ قلت له نعم سيدي امشي نعم سيدي شوف شي بنيزة. قال لي شفته ولكن كي سولنا عماس في المراه غادي تمشي عند الطبيب ويعمل لها شي بسطياس وكذا وغتضرب الحليب وغادي ترضع هذا البنت. شوف يعني الغريزه اللي كتندفع غريزه كما الانسان فيها غريزه الشهوه غريزه الاكل والشرب وغريزه غرائز عندنا وغريزه غضبيه وغريزه حبيه وغريزه كذا غريزه حب الولد لا بد خصو يكون ولد هذيك يعني ديال الاولاد الصغار خصهم يدور في البيت ويسمع البكا ديالو ويسمع كذا وكذا ولو في اتعاب وكذا وصبا وجفه وما تعرف شنو كذا ولكن كل ذلك مقبول. واللي ما عندوش الولد صعبان مسكين قنطان من الدنيا. فالله عز وجل يمتن الينا ويقولنا يعني الاولاد هو من نعمي انعمت عليكم بالاولاد. فالولد بشاره وبشرناهم ها فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب بشرناه ما كان عنده ولد فبشرناه بغلام حليم. نعم ها فالولد هبه من الله سبحانه وتعالى. ربي هب لي من الصالحين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ما فالاولاد هبه من الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان نحسن للاولاد وان نربيهم التربيه السليمه الصحيحه. نعم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني اعرابي جامع فشاف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه يقبلون الاولاد. قال تقبلون الاولاد؟ قال انا ما قبلت منذ حياتي ما قبلت ولدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اوما املك لك ان انزع الله الرحمه من قلبك؟ اش نعمل لك؟ اذا انزع الله الرحمه من قلبك اش نعمل لك؟ وواحد الصحابي نعماس لعل العباس بن مرداس ولا شكون كان يعني جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راه يقبل الاولاد هذا الصغار. يقول يا عمير ما فعل النغير يضحك مع الاولاد فهمت ويمرح معاهم كذا الى اخره. قال وانا عندي 10 اولاد ما قبلت ولا واحد منهم منذ حياتي. فالله عز وجل قال من لا يرحم لا يرحم ولا ينزع الله الرحمه الا من شقي او كما قال عليه الصلاه والسلام. ومر السيده عائشه رضي الله عنها شوف معامله الصحابه والمعامله المسلمين مع الاولاد الصغار. سيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها بعض التمرات كتاكل من تفطر يعني كان صايمة وكتفطر وباقي لها شي ثلاثة التمرات وجات واحد المرأة نعم كانت عندها جد الأولاد وكذا ومدت يدها إليها تطلب منها عطاتها ديك ثلاثة التمرات عطات واحدة الولاد واحدة الولاد واحدة بقات ما جاتش كلها هي قبل ما كتكلم مع سيدة عائشة رضي الله عنها وديك الأولاد كلا وكل واحد كلا التمرة ديالو وبقاو كيطلبوا جات هي قسمات بيناتهم وعطاتها لهم. حكت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنظر عجيب هذا لفت نظرها قال بهذا رحم الله هذه المرأة هذه المرأة رحم الله بهذه المعاملة التي تعامل ها أو تتعامل بها مع الأولاد إلى آخره. نعم. ثم يا إخوان يعني هذيك الأقرع بن حابس رضي الله عنه. نعم. ثم يعني قصة أم سليم رضي الله عنها. هذا الأولاد يا إخوان يعني هم رحمة سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا. حتى إذا ماتوا كان الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جا شي واحد يعجبك يقول له هل قدمت فرطا واش ماتلك شي ولد صغير باش تدخل بسببه الجنة. إذا قال له نعم يهنيه عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة والسلف الصالح يتزوجون لينجب ويطلب الموت لهم باش يدخل الجنة بموتها. ويقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قال رجل واثنان الرسول يقول هذا من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم يحتسب الله عز وجل قال استحق دخول الجنة. قال واثنان قال وواحد واحد مات لك هنيئا لك. حتى حكى الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوم القيامة يقول الله للأطفال دخلوا الجنة يقول حتى يدخل أباؤنا. فإذا خلص سبحانه وتعالى الأباء ديالهم معهم الولد ديالك اذا مات انا مات لك الولد الصغير هو كيشفع فيك ويدخلك الجنه هو ذاك الولد. وكيقول في يعني في حديث اخر ما منكم من امراه يموت لها ثلاثه من الولد الا كانوا لها حجاب من النار. قالوا اثنان قالوا اثنان ايضا نفس الشيء. نعم. ام سليم رضي الله عنها كانت عند ابي طلحه رضي الله عنهم جميعا. وثم كان عندهم ولد وحيد فمرض هذا الولد. ابو طلحه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وام سليم بقي الولد مريضا مات. فقامت وغسلته وكفنته نعمت ووضعته في بيت في غرفة خاصة وغطته وتجملت لزوجها وكحلت وعملت مسائل كاملة تهيأت لزوجها. لما جاء ووجدها ما وجد وإذا به فعل ما فعل معها. لما أتم العملية وإذا به تقول له بذري النساء الفضليات قالت له أرأيت لو كانت عندك عارية شي واحد حط عندك شي حاجة ايوه. وثم جاء مراها شا قال لك ذيك الحاجة ديال اللي أمرتك تحطها لي راها يطر لك. قالها لا. قالت والله سبحانه وتعالى عطاك الولد وصيفت مورا صاف مشى. قال لها حتى تلطخت يعني حتى عملت ما عملت أتقول لي هذا الشيء أغضب. فذهب وشكى هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى دعا معهما اللهم بارك لكما في ليلتكما. أعطاهم الله ولد فكان من هذا الولد عشرة ديال الأولاد كلهم علماء بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولاد رحمة حتى ولو ماتوا فالأولاد رحمة. نعم. وثم يا إخوان يعني هكذا ورد في الحديث إذا مات ولد العبد يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته مات ولد عبد فلان يقول نعم. قال مات يعني قبضتم ثمرة فؤاده يعني قطعة من كبده قالوا نعم يا رب. يعني يقول ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. قال الحمد لله لله وإنا إليه راجعون امتثال لقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. واللي يقول هذا الكلام زلت بشي مصيبة ويقول هذا الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون أبدله الله بها خيرا منه يعطيه أفضل مما فقد. حتى أم سلمة كما تعلمون حتى أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة وكان أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وهو من المهاجرين الأولين لما مات وهي عند الخبر بهذا الحديث قالت ومن يكون أفضل من أبي سلمة من؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نقول هذا الكلام قالت. لما قالت وإذا ما مضت مدة يسيرة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي سلمة ومن مئة ألف أبي سلمة ومن ملء الأرض أبي سلمة. ما عليك إلا تمثال ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أي نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاد يقول ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. قال ابنوا لي عبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سموه بيت الحمد. نعم. كما تعلمون الجاهلية كانوا يكرهون البنات والعياذ بالله. هذه النعرة لا زالت في كثير من إخواننا يكره البنات وما كيعرفش على أن ولد واحد ربما سبحان الله كان عرف بعض الناس أثرياء وعنده ولد داقص به الأرض بما رحبت وتمنى أن يموت ولا يعيش مع هذا الولد. السكرة والسرقة والحشيش والويل وربما يهدوا بالموت وكذا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن البنات سبحان الله البنات إذا ربيتهن تربية صالحة وتربية إيمانية وربطتهن بخالقهن سبحانه وتعالى يكون لك فضل كبير وخير كثير. نعم. فكان الجاهلية يكرهون البنات هذه نزعة جاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا سأم ما يحكمون. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذه الأيام يعني 3 أيام ولا 4 أيام عملت لي مع جات عندي وحدة البيت. إيش قالت لي؟ قالت لي إحنا بنات والوالد مات، إيش نعمل؟ عندوش ديور، كيقول لهم نعطيكم 3 ملايين الواحد ديك البنات، وهذا الديور خلوهم لخصكم الدكورة. إيش هيدا؟ إحنا ما بغينا نشبروا ديك 3 مليون، دابا الوالد مات ديك الديور كلها في الأسماء ديال خوتنا الدكورة. وهذا كيعملوه كثير من الناس في بلادنا بدعوة على أن البنت ستكون عند فلان والزوج، وهذا الثروة ستبقى فيش في ذريته. ومن قال لك أن هذه المرأة ما قد يموت زوجة وتتعرض للضياع؟ ربما يموت زوجها، ربما تطلق، ربما تعتريها أمور أو تعيش في الفقر وفي الذل، نعم ولا تجد شيئا. إذا قال اللي قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال له أن تترك أولا؟ قال له أنا وصي، أنا ما عندي إلا البنات وماش نوصي بشطري مالي. قال له لا، قالوا بشطري مالي يعني بالنص، بشطري مالي. قال له لا، قال يعني بالثلث. قال الثلث الثلث كثير، لأن تدع أولادك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. حرام عليك، حرام. فالقسمة الإنسان إذا كان يعطي للذكور باش نعمل. ولذلك في هذا الحديث الصحيح قلت: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية: وسووا بين أولادكم. حتى إذا بغيت تعطيهم في الحياة خصك تسوي بين الذكر والأنثى، إذا مت للذكر مثل أحد الأنثيين، أما في الحياة لابد تسويهم الذكر كالأنثى. أعطيتنا هذا دار، أعطيتنا هذه دار، أعطيتنا هذا نعم 100,000 فرنك أو 1,000,000 فرنك، أعطي هذا 1,000,000 فرنك. قد الذكر كالأنثى. وسووا بين أولادكم. السؤال يقول: عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز ترقيع صلاة النافلة؟ نعم، إذا مثلا عملت 3 سجدات أو عملت نعم ركوعان لا بد تغسل سجد السهو، فالنافلة كالفريضة سواء بسواء. ثم يقول: هل صحيح أن السيئة قد تدخل الجنة والحسنة تدخل النار؟ هذا نعم، هذا نص عليه العلماء. كم من واحد عمل حسنة دخل بها النار، حسنة يعني عجباته بقى كيتباهى بها ويفتخر بها ويقول تفجح بها، وانا عملت وانا عملت بقى تدخل جهنم، لان هذا كبر غطرسها. والكبر ايش هو؟ والعياذ بالله شرك بالله عز وجل، الرياء شرك. فالحسنة ادخلته، لان هذه الحسنة انقلبت، هي سمينا حسنة وما هي سيئة، نسمي لها حسنة يعني في الظاهر هي حسنة، وأما هي بهذه النية السيئة والعياذ بالله والتباهي بها والتفاخر بها أصبحت سيئة بلا. وقد يعمل الإنسان سيئة يدخل بها الجنة، يعمل سيئة ويبقى يبكي ويدرع إلى الله ويقوم الليل ويصوم النهار ويبكي اليوم وغدا. وكم من واحد هكذا رأيناه، والله رأيناه، ويعني أمر راسه كالراس. إنسان عمل السيئة أو العياذ بالله يبكي حتى مات به، هذا دخل بهذه السيئة كان سبب فاش في دخوله الجنة. بدخل الإنسان يعمل عمل الصالح ويرجو ثواب الله ويكتم ويقول: يا ربي تب علي وربي تقبل، لأن القبول ليس بيديك. هل تعمل ساعة شكون قال لك تقبلت؟ ها احنا صلينا وصومنا وزكينا نرجو. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي، إذا ظن بالله خيرا يقبل منا، يقبل توبتنا، احنا ظننا بالله يقبل توبتنا ويقبل نعم سيدي أعمالنا ويقبل دعاءنا، هذا ظننا في الله عز وجل. إذا تقربنا إلى الله نرجو، ما يكون عندنا قطع ولكن الرجاء. الذين يخشون ربهم والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة. في السراء الرسول عز وجل قال: يقدمون أعمالا صالحة مثل الجبال ويخافون أن لا تقبل منهم. يدعون ويتضرعون ليل نهار: يا ربي اقبل، يا ربي تقبل مني. من يدري؟ ربما عندك موانع، ربما كنيس الحرام حاجيت واعتمرت وصليت وزكيت وفعلت وفعلت وانت تقول الحرام: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فلا يستجاب له، لا يستجيب الله لك دعاء. واذا رد لك الدعاء رد لك الصلاه والصيام والزكاه والحج وكل شيء، كل شيء هبا شهبا مطر. فنحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويكون ظننا في الله كثير ونقبل على العمل الصالح. مش عن نيأس، لا تيأس من رحمة الله، وإذا كنا ما نعرف نتلع السلام زيد. لا لا لا يا أخي، هذا مش يحصلك شيطان بصح، فهمت ولا؟ عاد غنمك وربحك. طيب يا أخي الكريم، ثم يقول الأخ هنا: هل تعتبر الضريبة دينا؟ بحيث إذا كان الشخص له مال ودار عليه الحول وجبت عليه الزكاة في حقه، لكن في نفس في كانت عليه ضريبة. نعم، يعني أنت حينما يحل الحول على مالك الحول، إذا كان شي ضرائب في ذمتك كل أديها ترتبت في ذمتك داخل الحول، أديها كلها من الضريبة اللي بقى زكي عليك. ضريبة مثلا 20 مليون، 30 مليون، عندك 100 مليون مثلا، زول الضريبة اللي في ذمتك وثم أدي الزكاة على ما. هذا من رحمة الله ولا لا؟ هذا من رحمة الله عليك، الدين آدميين ولا دين الدولة؟ أدي الضرائب ثم الباقي زكيه إذا بلغ النصاب. ثم يقول: هل يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؟ مثلا الانسان يدخل المسجد، الناس كيصلوا التراويح مثلا، يصلي التراويح وحنا علينا العشاء، واش نصلوا العشاء مور هذه التراويح؟ فبعض العلماء، كثير من العلماء يقول نعم، والامام مالك يقول لا، انما كثير من العلماء يستدلون بقضيه معاذ رضي الله عنه اللي كيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ويذهب الى الحي الذي يسكنه ويصلي بهم العشاء، فهو كان متنفلا وهم مفترضون، هم يصلون الفريضة وهو يصلي النافلة. بعض العلماء يستدلون بهذا. ثم يا إخوان يقول: إذا مات الميت وتبعه كثير من الناس، هل يدل على صلاح هذا الميت؟ العبرة يا إخوان بأمرين اثنين. العبرة أولا بالشهادة، إذا شهد الناس بفضله لأنه من أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح والتقوى، فيقول أنتم شهداء الله في الأرض، فالله لا يعذبون بشهادة الناس. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقع الإجماع، ولكن ماش من اسم السكرى والمعربدين، لأن السكرى ماشي يثنيوا على السكر، فهمتي ولا؟ وشي قمر وشي شفار، نعم بس عاود الشفار والقمر عليه. لكن الشهادة لمن تقبل؟ شهادة من تقبل؟ شهادة المؤمنين اللي مزكون عند الله عز وجل، أهل الشهادة. فأهل الفضل والتقوى والصلاح هم الذين إذا شهدوا في أحد بأنه من أهل الفضل والصلاح، وخا كان عنده شي أمور سرية ما كيعمل أحد، ما كيعرف أحد من الأعمال السيئة، ربنا يغفر له. مر بجنازة مع رسول الله فقال وأثنوا عليها خيرا، فقال وجبت، أو مر بجنازة أخرى أثنوا عليها شرا، قال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قلت وجبت، والثانية وجبت، إيه ما وجبت؟ قال ما أثنيتم عليها الأول أثنيتم عليها خيرا، ومن أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة، وهذا الثاني أثنيتم عليه شرا، ومن أثنيتم عليه وجبت لا وجبت له النار والعياذ بالله. فأنتم شهداء الله في الأرض. جل هنا. وكذلك أيضا بالصلاة، يعني إذا صلوا عليه ثلاثة ديال الصفوف شفعهم الله فيه، صلوا عليه 40 من أهل الفضل وأهل الخير شفعهم فيه، ربنا يشفع، وهذا من فضل الله ومن كرمه سبحانه ورحمته بنا، سبحان الله. ثم السؤال يقول: هل التسبيح بالأنامل مشروع؟ نعم، هو اللي مشروع، لأن يوم القيامة تشهد، يقول الرسول سبحنا بالأنامل، فإنها مسؤولات ومستنطقات، فإنها مسؤولات يوم القيامة، يسألوا ويستنطقوا، يشهدوا عليهم أو لهم، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا شهدت، إذا كنت كتسبح باش بالأنامل بالأصابع، ما هكذا وما هكذا كتسبح هكذا، فهمت ولا؟ بالأنامل، فإنها مسؤولات ومستنطقات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالأنامل هكذا، إي باش تكون مسؤولة وينطقها الله. ثم يقول: ما حكم الشرع في عقود الرهن في عصرنا هذا؟ إذا كان جائزا فهل مسلم؟ يعني هذا لعل ذكرنا هذا السؤال أو لا؟ الرهن شنو الرهن؟ كيمشي نعم مسيك يقول لك خصك تسلف لي واحد 10 مليون ولا 5 مليون تسلفها لي ونعطيك دار تسكنها حتى ترد لي عن نعطي لك الدار ديالك، عاد أعطيني الدار ديالي. نعطيك دار تسكنها بثمن يعني ثمن مخفوض كسوى مثلا 150 الف فرنك 200 الف فرنك كيراها له غير 50 الف فرنك ولا ها بالنص ولا بالرباع ولا كذا الى اخره. فجول يقول له مقابل هذا الدين اللي ادي نهار اللي نجيب لك الفلوس يعطيني الدار ديالي. هذا لا يجوز حرام. ليش؟ لانه سلف جرى نفعا. السلف القرض يكون ينبغي ان يكون لله اذا كان في مقابل، لان تسلف له في مقابل السكنه. فهمت ولا؟ الرهن مطلوب. مثلا سلفت له سلف لك نعم سيدي جد 200 فرنك ولا 300 وعطى الذهب للمراه هو عنده هذا واخا. فهمت ولا؟ لا هذا كان نفع، لان الذهب غادي ينفع شي به. فهمت ولا؟ الذهب كيحوطو حتى يجيب له الفلوس ديالو غادي يعطي له الذهب ديالو. لا هذا كينتفع بيش مقابل الفلوس اللي سلف له كينتفع بالسكنه في الدار. فهمت ولا؟ وبذيك التخفيض اللي عطاه. هذا حرام، لا يجوز ابدا بالاجماع. هذا النوع. هنا سؤال آخر يقول، عليكم السلام ورحمة الله، كيف ينطبق قوله عليه الصلاة والسلام في تطهير لباس المرأة يطهره ما بعده على هذا العصر الذي امتلأت فيه الأرض بالأوساخ والأزبال والقذورات؟ الوقت ديالنا الحمد لله أنظف من من من من العصور الماضية. العصور الماضية كانوا يتغوطون في الطرقات ويتبولون في الطرقات، أما اليوم احنا لا، الحمد لله عندنا الأيام نظيفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أجاز لنا ثلاثة الأمور اللي كتطهر بالماء. كل نجاسة خاصها تطهر بالماء إلا ثلاثة. شكون هما ثلاثة؟ أولها الذيل، ذيل المرأة الصنعة ماشي تستعملوا الطبيب باش، لأن القدم عورة. القدم في الإسلام قدم المرأة في عورة. إذا كان بتقشارة وشي حاجة واخا، إذا ما كانش بهذا كانت المرأة تطيل الذيل باش تفسر قدمها. قالوا يا رسول الله راه يصيب النجس والقذر. قال يطهره ما بعده، لأن كتجروا أصيب هنا ما دايك يطهره ما بعده. هذا كذا، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. هذه واحد. ثانيا نعم، كان الصحابه يتمسحون اذا تغوطوا تمسحوا بالحجر وخا الماء موجود. كانوا يتمسحون بالحجر وخا الماء موجود، حتى نزل قول الله عز وجل في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فسالهم الرسول ماذا تفعلون؟ الله مدحكم في الطهاره ماذا تفعلون؟ قال والله يا رسول نستعمل الماء بدل الاحجار، كنستعمل الماء. مع ان الصحابه الاخرين يستعملوا الحجر وما نهمش عن الحجر، انما قال لابد ان ينقي ثلاثه الاحجار. يعني يكفي الطهر ولو مع وجود الماء، ولكن الافضل والاحسن والاشمل في الله عز وجل هو الطهاره بالماء. فهذه تكفي ايضا. ايضا من النعل، كان الرسول عز وجل مره يصلي بالنعل واذا به خلع النعل عليه الصلاه والسلام، فخلع الصحابه، لان الصحابه يتبعون الرسول الذي يفعله يفعلونه. خلعوا النعال. لما سلم عليه الصلاة والسلام قال لي ما خلعتم؟ قالوا يا رسول الله اتبعناك رأيناك خلاص ما خلع. قال لهم لا، أنا جاءني جبريل فقالنا فينا عليك قذارة في نجاسة. أنتم لا، ما كينزلت عليكم جبريل. إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فليقلمن عليه، فإذا رأى فيه قذارا ونجاسة فليحكه في التراب ثم ليصلي فيه. لأن الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش هذه الزرابي وهذه الحصور في المساجد، كان غير الحصبان عامزين كيدخل المسجد يصلي، كيصلوا في الأحذية. الاحاديث الصلاه بالصباط، اليوم اذا يشوفك تصلي بالصباط يقول هذا يهودي. وهي بالعكس اليهود ما كيصلوش في النعال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، لانه لا يصلون في النعال. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.